الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إلى الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، لا يختلف اثنان أن من المقاصد العظيمة والغايات النبيلة التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى الصيام هو أن نصل إلى نيل التقوى، وهذا منصوص قول الله جل وعلا في أول آيات الصيام في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والأصل الجامع أن كل ما شرعه الله جل وعلا من الواجبات امتثالا، وكل ما نهانا الله عز وجل عنه اجتنابا، فذلك لأجل تحقيق التقوى، إما أنه أصل فيه أو من واجباته أو من كمالاته. فالصيام في نفسه سواء كان في رمضان أو كان في غير رمضان من أعظم الوسائل ومن أعظم الطرق الموصلة إلى نيل التقوى والمعينة على تحقيق التقوى. ألا ترى أن الرجل يكون ظاهرا شديد الجوع في يوم من أيام الصيف حر شديد، ومع هذا يجد أمامه الطعام والشراب لا يطلبه أحد، ولكنه لا يطعم ولا يشرب؟ هذا هو معنى لعلكم تتقون، أي لتصل إلى مرتبة ما يسميه الناس بالمراقبة الذاتية، وهو في الشرع التقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم أو يوم صوم أحدكم فلا يسخر ولا يرفض، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. وهذا أيضا دليل على أن الصوم مدرسة لتحقيق الحقيقة. وإذا كان الإنسان متأملا متفكرا ينظر ويحاور نفسه ويجادلها ويربيها ويقول لها: ألست يا نفس قد تركت المطعوم وهو مباح، والمشروب وهو متاح، لأجل الله جل وعلا، فكيف تقدمين على المحرمات؟ أم كيف تجرين على ارتكاب الفواحش والمنكرات؟ هذا أعظم. الذي حرم الأكل والشرب في نهار رمضان كان تحريمه ونهيه وخطابه أشد في أن نترك المنكرات والفواحش. لو أردنا أن نعمل مقارنة بين أوامر الله ورسوله في النهي الصارم عن الأكل والشرب وبين أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب ترك المنكرات والفواحش، ما ولا جد مقارنة. ما نجد مقارنة. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إليه. هذا هو الأمر والنهي في الصوم. وأنت تترك الطعام والشراب الذي يشتهيه نفسك وتوده في قرارة نفسك وهو في الأصل مباح، فلأن تترك الحرام الذي قطعا هو مضرة لنفسك مضرة عليك في باب الله. لهذا لا بد أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرمها لأنها مضرات، خبائث تؤدي إلى تلف الأنفس إن عاجلا أو آجلا، تؤدي إلى فساد العقول إن عاجلا أو آجلا، تؤدي إلى انتهاك الأعراض إن عاجلا أو آجلا. فالمحرمات كلها مضرة، فالصوم يعينك على إدراك هذه المعاني. فصيامنا أعظم ما يعيننا على نيل مرتبة التقوى. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا صفات أهل الجنة الوارثين لها ذكر من صفاتهم أنهم الصائمين والصائمات، ثم قال في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصوم مرتبة من مراتب الإيمان، مرتبة من مراتب الدين، به تنال اليقين والإمامة والتقوى والولاء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان الإنسان يصل في رمضان في شهر القرآن شهر الصوم بحيث يتقي المطعوم والمشروب في النهار ويراها محرما عليه، فإن هذا الفعل منه سبيل ووسيلة إلى الوصول إلى مرتبة في التقوى وهي الخشية والخضوع، خشية الله جل وعلا. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وصية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ليس معنى اتق الله حيثما كنت يعني خفك فقط، التقوى هنا بالمعنى العام وهو يشمل المعاني التالية: الخوف منه ورجاؤه وتعظيمه. لهذا لما جاء الصحابي الآخر مستفهما عن وصية وتقوى قال كيف تفعل برجلين من قومك ينظران إليهما فكذلك فافعل مع الله. كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال: لو كان رجلين من كبار قومه ينظران إليه كيف سيكون لحظه، كيف سيكون لحظه، كيف سيكون فعله، كيف سيكون اقدامه، كيف سيكون فجاه. الوصول إلى خشية الله عز وجل يكون بالصبر. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الزواج، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يقطع عليه الشهر. لماذا أمره بالصوم؟ لأن الصوم مظنة تحقيق الخشية، مظنة الوصول إلى التقوى. فإذا ما وصل الشاب إلى هذه المرحلة يصل أن يدخل في وصف الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم: ورجل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقالت إني أخاف الله. وأما كون الصيام في رمضان مدرسة لتحقيق التقوى فهذا أعظم وأكثر، لأن شهر رمضان من الأشهر الفاضلة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. وكان في هذا الشهر من الفضائل نزول النور الذي يضيء البصائر وهو القرآن، فاجتمع شرف الزمان مع شرف التنزيل، مع ما كان من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان من العبادة والتفرغ والتخلي والاعتكاف وجميع خصال الخير، حتى كان ابن عباس وغيره وعائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المسكر. ومعنى الجود في شهر رمضان أنك حيثما نظرت تجده سباقا في فعال الخير، في الصوت، في التلاوة، في الذكر، في القيام، في الإطعام، في العكوف في المسجد، في جميع خصال الخير. فأنت تنظر أن هذا الصوت في هذا الشهر مع هذه الأحوال المحيطة، إذا لم تحقق فيه الوصول إلى التقوى فمتى تحقق؟ هذا مثل الذين يدخلون في دورات تدريبية، يعني يقولون عندك دورة تدريبية عندك نقص في الدرجة، إذا دخلت الدورة التدريبية ما نجحت ما راح يرجون منك خير، إذا دخلت الدورة التدريبية عشان تصير معلم ما نجحت ما يرجون منك. الناس يدخلون في دورة الطلاب شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر ويتخرجون، واللي ما تخرج يقول لك ما فشهر رمضان مدرسة للوصول إلى التقوى. إذا أنت لم تستطيع أن تستغلها فتعرف كيف تحقق التقوى فلن تعرف بعد ذلك إلا أن يتغمد الله برحمته. نسأل الله يتقبل له وياكم في رمضان وفي غيره. هذا الشهر العظيم شهر القرآن فرصة لنحقق التقوى، لأن التقوى مفرداتها وأصلها الإيمان بالله عز وجل، إقامة الصلوات في الأوقات، الصوت، الزكاة، والصدقة من فروعها، والذكر، التلاوة، العلم، العمل، كل هذا ميسور في شهر رمضان. بل إن العوامل الخارجية مصفدة، الشياطين مصفدة، المرأة لا مصفى دين. فإذا من الذي يمنعك من الوصول إلى التقوى؟ على مثل الله هذا الأطباء الحالقين إذا رأوا مرضاهم وقد أثر الدخان على صدورهم أشافوهم في رمضان يقولون له ترى في رمضان فرصة تدخل الدخان. ليش يقولون له الكلام هذا؟ لأن اللي قدر يترك الدخان 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة أحيانا نهار رمضان يمكن يكون 14 ساعة أحيانا 16 ساعة يسهل عليه أن يترك ما بقي من الوقت.